والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون. الله لا له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء Yeah. Come on. والكافرون هم الظالمون والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال الله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم الفاتحة